بتاعتنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاب عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه جديده من بيوت منوره. حلقتنا النهارده منوره ببناتنا. حلقتنا النهارده هتكلم فيها على شبهه تخص قلب البنات. فانا عايزه بقى مين اللي يحضر معايا النهارده. اللي يحضر معايا النهارده كل البنات بتوع ثانوي، هاتوا بتوع اعدادي، هاتوهم عشان الحب. يعني مش عايزه اقول لكم فين في من اول يعني سته ابتدائي وخمسه ابتدائي. هاتوا البنات اللي لسه في مرحله، يعني مش عايزه اسميها مرحله المراهقه، ولكن لسه هم في سن عارفين العصافير لسه. وهاتوا بنات الجامعه، بنات الجامعه تقعد، والخريجات. انا يعني في البدايه كنت عامله ورشه عمل امبارح اونلاين، وبرغم ان انا اتاخرت وكان في ميعاد واتاخرت عبال ما طلعت لهم يعني على المحاضره الاونلاين دي، لكن يعني هالني ما سمعت. وتنينا نتناقش في محور واحد بس من محاور المحاضرة. أنا هحكي لكم المشكلة، وتعالوا النهاردة نشوف البنات والحب إيه الموضوع ده. وهو في شبهات على موضوع الحب، وهل في شبهات على موضوع الارتباط بحب ولا من غير حب. وهقول لكم الفكرة المنتشرة. إن ما كانش عندكم الفكرة اللي أنا بقولها دي، يبقى الحمد لله الذي عافاكم. الحمد لله إن أنتوا الحمد لله رب العالمين فكر متزن. لكن للأسف ببص الاقي البنات بقى بيحصل ايه. تقول لي بصي بقى دكتوره هاله، موضوع ان انا اتجوز كده امي مش عارفه اصلها لها قريبها مين وجاي مش عارفه من منين، ولا بنت عم مرات خاله ابويا اللي جارتهم اللي مش عارفه مين مرات ابوها راحت جايبه لي عريس، والشغل بقى الايه الجواز اللي عن طريق العيله او الزواج المرتب او اللي بيسموه زواج الصالونات، وايه بقى وعيوبه. بيناقشوني ساعه ونص في عيوب الجوازه. تقول لك لا انا ما اقدرش اتخيل ازاي يعني اتجوز واحد ما اعرفوش، ازاي اتزوج واحد انا ما حبيتهوش. مين قال ان ممكن ان انت تتزوجي واحد ما بتحبهوش؟ مين قال كده؟ ومين قال؟ تعالوا بقى شوفوا بقى التفنيدات بتاعه الامر. بالله عليكم تاني انبه تاني بنات جامعه والخريجات يقعدوا يسمعوا الكلام ده، علشان دي شبهه عظيمه كبيره. والبنات الصغيرين عشان نبقى احنا بننشأ صح. ولو ما عندكيش اسمعي انت وقولي لصاحباتك والبناتك والمحيط اللي ليك، ولو ام اتعلمي عشان لو ما بنتك تكبر. مين قال ان ان ان ان الزواج اللي بيتم باسس معينه لا ما يكونش فيه حب؟ مين قال ان حد بيطلب منك ولا الدين بيطلب منك؟ تقول لك لا ما هو الدين لا لا لا لا لا، بس طلعوا الدين بره القصه خالص ماشي، وتعالوا نشوف الدنيا ماشيه ازاي. وايه الشبهات؟ مين اللي قال انك هتتزوج من غير حب؟ مين اللي هيضربك على ايدك؟ مفيش جواز الا الزواج يا جماعه بالاتفاق، يقول لك كل حاجه بالخناق الا الجواز بالاتفاق. الزواج ده محدش، لا راجل لا واحد بيتغصب لك غصب عليا، ولا لا لا لا راجل بنغصب عليه عشان يتجوز، ولا بنت بنغصب عليها في الزمن العظيم التحفه اللي احنا فيه ده. طيب خلينا في البدايه كده، تقول لك ايه انا لازم اعرف. بص الشكل بقى، قلت لهم قولوا الشكل اللي انتوا حابين، يعني ايه الشكل اللي انت متخيله ان هو ده ممكن تتزوجي بيه. اسمعوا يا امهات، اسمعوا يا اللي ماسكين التربيه ويا المربيين ويا كل اب، من فضلك اسمع كده وشوف البنات بيقولوا ايه. هم قالوا لي قولي الكلام ده عشان امهاتنا وابهاتنا بيتفرجوا عليكي، واحنا عايزينهم يعرفوا ويبقى عندهم الارضيه والخلفيه دي عشان ما نصطدمش بيهم. قلت لهم حلو جدا. يبقى كل اب، يعني انا عايزه العيله بقى تقعد كلها النهارده صراحه. بصوا بقى، تقول لك ايه انا لازم، قلت لهم قولي الصوره، اسمعوا الصوره العجيبه. تقول لك الصوره ان احنا لا بقى عارفاه، يعني هو جاي علشاني، هو جاي. شفت المعاني التحفه اللي داخله جوه الخلطبيطه دي؟ ده جاي علشان يا دكتوره، وجاي علشان بيحبني، وجاي عشان شافني، وجاي علشان صفاتي، ومش جاي علشان مش عارفه مين جارت مين صاحبه مين بنت مين اللي جابته علشان كذا، ودي عندهم عروسه. انا مش عايزه الزواج المرتب ده ما فيهوش حب. قلت لها اه طب ايه؟ قالت لي لازم اكون. قلت لها طب يكون عارفك ازاي؟ احتك بيكي في مثلا في عمل، احتك بيكي في شغل، في دراسه مثلا، وشاف. طب ما هو برده ما هيبقى واحد كانه شافك عادي. قالت لي اه بس على هنتكلم ازاي يعني اتخطب لواحد، بصوا الشبهه، اتخطب لواحد انا ما اعرفوش ولازم اعرف طباعه ولازم يبقى في بينا كلام ولازم يبقى في بينا حواديت. وقالوا لي استشهدوا بسين وصاد من البرامج الاجتماعيه اللي الله يسامحهم بوظوا المخاخ بتاعت البنات، انك لازم عادي تطلعي معاه رحله 3 ايام وتشوفيه بيصرف عليكي ولا لا، ياخدك يعزمك بره لوحدك بقى، هي بقى ما الدنيا خلاص بقى الدنيا سايبه، وياخدك بقى لوحدك ويعزمك بره وتشوفي هو فعلا متاح ان ان ان بخيل بيصرف ولا بيطنش ولا عايز يجيب لك الحاجات مش عارفه ايه القليله، ولا اما بيجيب لك هدايا كده بدون اي ارتباط صله شرعيه بينك وما بينه. بص انا بعمل ايه؟ غلط، بلوك. هنا يتعمل بلوك على طول، غلط، اكبر غلط. مش ده امال يعني انت عايزانا اتجوز واحد كده بطيخه مقفوله، عايزه اتجوز واحد معرفش كده معرفش عنه حاجه ويبقى مش عارفه ايه؟ لا انا لا يمكن اتجوز الا عن حب. تعالى ما افند لكم القصه دي العظيمه دي، لان كل الافلام والمسلسلات حتى الاعلانات حتى في الكرتون بتاع الاولاد الاطفال الصغيرين لازم كذا ويبقى فيه حب وعلاقات ومش عارفه مين، حتى يعني برنامج كله ضرب اكشن. لا ما هو برضو لازم يحصل فيه حب وعلاقات. لا لا لا لا، مش دي الحياه ولا ده الاختيار ولا ده الصح. اسمعوا، ومش علشان هم بيفرضوا علينا، هم مين ايا كان ايا كان، بص نظريه المؤامره دي ولا غيرها سيبكم من الكلام ده، لكن ايا كان، ميديا سودا، اعلام مضلل، برامج اجتماعية، ناس جهلة لا يعلموا عن العلم ولا الدين شيء، ما أنزل الله بهم من علم من سلطان، ولا يعرفوا الكلام ده خالص ولا لهم فكرة، وطلعوا يفتوا وطلعوا يقولوا ويبوزوا عقول البن. هو ده الحلو. أيوة أنا عايزة حد بكده، أنا عايزة حد يجيب لي ورد عيد الحب جاي أهو، تقول لك يعني عيد الحب مش، طب ما أجيب مفتح، طب ما أنا ببقى قاعدة زي مثلا ما بيعمل زي الأفلام اللي بتعمل في كرتون، والله في كرتون إن عيد الحب وهي هتنتظر الشوكولاته اللي جايه لها في عيد الحب. شفت الترسيخ عامل ازاي؟ اه عشان كده انت طلعتي لي بجامعه وثانوي وخريجه كمان من جامعه وتقولي لا لازم يبقى في علاقه. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، لا فوقه فوقه، تعالوا نصح المجتمع من اول وجديد، وتعالوا نصح الناس من اول وجديد. اوعوا مش علشان ان اصوات الحق يعني عمرها والله ما تخفت، عمرها ما تخفت، واهل الحق يفضلوا يجهروا بالحق. والصح صح يا جماعه، حتى لو الناس كلها قالت على ده عليه غلط، ابدا. كان امه قانتا. مين سيدنا ابراهيم؟ ليه كان بالحق؟ ويجي المسلسل تستنى تقول لك انت مش هستنى حاجه مثلا اي ورده ونقعد، وانا هو انا اللي قلت له اتكلم؟ ايوه انت فاتحه الدنيا كده، اي حد يجي يديك شوكولاته وورديه تقول لك يعني ازاي ما انا مش مقتنع. اه انا عندها، انا انا انا انا دلوقتي عذراها من كم المدخلات السلبية الخاطئة اللي بتدخل في عقول البنات من الصغر. أنا بقول لكم كرتون كرتون بيتفرج عليه بتوع ابتدائي وبتوع كذا، بيتحط في دماغهم لازم الشوكولاتة ولازم كذا ولازم حلاقة ولازم حب. لا لا لا، طب يعني هو أنت ترضي إن أنا أتجوز من غير حب؟ لا ما أرضلكيش أبدا أتجوز من غير حب. أنا واحدة من الناس قلت استحالة، إيه ده أتجوز من غير حب الكلام؟ لا ماشي التزمت ماشي، بس لازم، مين قال؟ بس هو ايه شكل الحب وايه شكل اللي هيجي؟ هل بقى خرجنا بقى وتفسحنا وزي ما فلانه وعلانه بقى في البرامج بتاعتهم بيقولوا وروحي اتفسحي معاه ويصرف عليكي وروحي اطلعي معاه رحله وعادي تباتي يومين ثلاثه في المعسكر بتاع الرحله مفيش مش ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ لا ده كلام ضد الفطره يا جماعه، وكلام ضد الشريعه وضد الكرامه اللي الله عز وجل اعزك بيها، وضد انك تبقي برنسيسه قاعده كده معززه مكرمه، عارفه انت كده المعززه المكرمه اللي يجي لحدها يقول اه اه انا انا انا عايز فلانه دي، فلانه دي ما عرفتش اطولها، فلانه دي كذا، بس معنى كده ان مش هيبقى في حب ابدا، والله لازم يبقى في حب. الحب بيجي من ايه؟ طب هو الصوره ايه النمطيه؟ الصوره النمطيه ان بيجي واحد شافك في اي مكان تقول لك طب هو شافني في الشارع، والعرسان نادره بقى، بصي العرسان نادره يا دكتوره هاله، ما فيش عرسان وانت عارفه ان العرسان شح اليومين دول. طيب انت جه وجه وبقى ومشي وراي وقال لي مش عارفه ايه رقم ابوكي، ما هو انت مش هتتخضي، ما هي الدنيا كده، او جاب مثلا رقمي من على جروب الشغل مثلا، او جاب رقمها مثلا من على جروب الدفعه، ابوكي على طول يدير ده، الاب ابو شنب اللي موجود في البيت ده اهو اهو، هو لو ناوي خير وناوي كذا. طب اعرفه ازاي؟ امال هي الخطبه شرعت ليه؟ الخطبه شرعت ليه؟ الخطبه شرعت علشان تبقى انت عارفه طبيعه الشخصيه. ما بقراش فاتحه وبقول امين بيجي مره وبصي تقول لك بتكسف، معلش خدي خلصه كده مره واتنين وشوفيه، شوفه بيتكلم، شوفه واقف، شوفه بيمشي، شوفيه وهو قاعد بيفتحي مواضيع عامه، دين، شغل، عمل، طموح، طموح، ها الطموح. شوف الراجل اللي بيتكلم على المستقبل الدنيا عامله عنده ازاي، وهي كمان اهدافه عامله ازاي. شوفي رايه في القضايا اللي تخصك ايه، او القضايا الشائكه ايا كان، كتاب نازل، كتاب معمول عليه، اي حاجه، اي حاجه، وافتحي وشوفي رايه. وانا قلت لكم قبل كده شوفيه وهو بياكل، وهو بياكل الحاجه اللي بالشوكه، وهو بياكل وهو بيشرب، الدنيا عامله ازاي. واحده تقول لك مش قادره لازم اتطلق، ليه يا بنتي تتطلقي؟ تقول لك شفت هو بيشرب الشوربه مش عاجبني، مال هو بيشرب؟ تقولي مش هو اللي بيشرب، بقه بيشرب ومناخيره بتشرب والدنيا كلها، وانا خلاص وبرجع شوفيه شوفيه الحاجات دي. طب ما هحب، هو الحب ايه غير ايه؟ كلام وشات وقلوب طالعه والاموشنات الجديده اللي طالعه، ما اعرفش حاطين راس مين وحضن مين وقلب مين والكلام، مش هو ده الحب على فكره. ايوه بس انا عايزه احس بالشغف، جميل جدا حسي بالشغف بس في الحلال، في الصح، في اللي بيجي يخبط البيت، مش اعمل علاقه قبل ما يجي البيت. تقول لك بنيه اصل ناوي يتجوز، لا غلط. ولا ناوي ولا اناوي ولا القصص دي خالص، ولا اللي بتبقى سهله كده والدنيا كده مسهله نفسها، غلط غلط، لا يقبلها. ولو قبلها بعد كده بصي ما عند الله لا يؤتى الا بطاعته، الزواج رزق والحب رزق، ودام بدانا بمعصيه دي معصيه. ايوه ايوه كلامك مع حد غريب، ده الخاطب بيقول لك ما هوش ولي، امتى يتخذها ولي؟ انها مثلا ينفع الخاطب ان هو يجيبها من طريق او كذا او كذا، لو هي في مكان ويخشى عليها الرجوع من البيت غير قام ينفع انها تتخذ. اما هو ايه؟ وعد بالزواج، راجل غير. بقولك الخطب بقى اللي دخل واتفقنا، انا برضو مش بتكلم في مرحله الخطوبه، انا بتكلم في المرحله اللي قبل دي، هل ينفع ان انا اتخطب من ولا ابقى مع واحد من غير ما لازم علاقه قبليها؟ لا، لازم تبقى في حب وشات وكلام، لا لا خالص. امال ايه مواقفك؟ الحب اسمعوا واحفظوا مني، الحب افعال. ها شريكي ولا لا؟ ابوكي رفضه جه تاني، ده مش رفضه تالت مره راح جاب خالها، رفض لتالت مره راح جاب معرفش مين يتوسط له، فضل اعرف واحد اتعمل له بلوك 8 مرات وفي الاخر شافها بتعلق عندي في كومنت، قام جاي مكلم دكتوره فلانه ديت وكذا وكذا وكذا. طب ايه؟ لا لا، طب تشوفها يا ابني، تشوفها بره الاول وتعاين الدنيا كلها، راح جايه حصل قبول، تعالى خش البيت. مش عايزه اقول لك بقى بيحكوا بيتحكوا دلوقتي على العلاقه ديت. الفكره في ايه؟ ان مفيش حرام قبل دخول البيت. ليه؟ اللي بيبني بنيانه على تقوى من الله، على اساس في تقوى، خلاف اللي على جرف نهار فانهار به في نار جهنم. لا، انا مبني على تقوى على اساس وعلى طاعه الله عز وجل يبارك في البنيان. ها ودي مش سنه ولا خطوبه بقى وفرح وتل وفستان وبعدين مش عارفه دخله وبتاع ودين عيال وفرح والناس هيجي بقى وهدايا بقى، لا لا لا، ده مؤبد وساعات بيبقى اليوبيل الفضي والذهبي والدنيا عظيمه يعني بالخمسين سنه عشره. فيعني لازم على الاقل يكون في بركه في الزواج. احنا ما بنقولش الحب مع حرام، لا، بس مش بايه؟ مش بالخروجات الحرام ولا بالكلام اللي اصله لازم يكتب لي ولازم يقول لي ولازم، لا لا لا لا خالص. يجي مره ما مش مرتاحه استخيري تاني، طب طريقه كلامه مش عارفه مش واضح، اسالي على اللي انت متخوفه عن منه مثلا، اصله هيسافر ويسيب، قولي كل حاجه قوليها، واسروا الخطبه. اسروها ليه؟ علشان كده افرض ما حصلش قبول ما تحسبش خلاص انت يعني، واعلنوا النكاح. يبقى انا مطالبه ان انا اعمل ايه؟ ان انا اسر الامر حتى ما اشوف الشخصيه دي هينفع تتوافق معايا ولا لا. لكن ان انا احط قاعده اصل انا لازم ان انا اقابله بره وقصه حب، لا غلط. اصل جواز الصالونات له عيوب، وكل تلاقي بصي ما في لينك من لينكات عيوب جواز الصالونات، عيوب الجواز المرتب، عيوب مين اللي قالها صالونات ولا مرتب؟ هي العبره بايه؟ القبول للامر، ومن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، والراجل مواقف. طب المشاعر، ما انا عايزه الشغف، هيجي والله هيجي لما تلاقي واحد شريكي ابوكوا بيقول له لا ده انت لازم تكتب كذا، يقول يا عم والله ادي بص عايز كام قايمه اكتبها لك، ها ده انا بشتري فلان عواطف دي، ده انا عواطف دي عندي كذا، عايز كام قايمه، ادي واحد اثنين قايمتين يلا كذا. يعني هي القايمه ولا البنت؟ ده هي عندي اغلى من كده. واعرف ازواج عملوا كده وفضلت الزوجه تعيط، بس العروسه من كانت خايفه بتقول لك يعني امها مش عايزه اقول لك كانت بتعمل ايه في العرسان. ولك قال لها ايه بس يا حاجه عايزه هاتي ده، وعندكم قايمه ثانيه؟ انا واخد البنت ذات نفسها وهي عندي اغلى من كده، ده حب ولا مش حب؟ هتعملي ايه؟ هتقعي مش الراجل بصي خلاص يعني جاب من الاخر. الحب مواقف، اللي اتمشى مره واثنين وثلاثه وجه ابوه وجاب عمه وخاله وكذا وعمها وخاله علشان يتوسطوا، ده راجل شاري وبيحب. لكن يسلط صاحبه عليها مش عارفه فين عشان يكلمها في الحته الفلانيه او مش عارفه ايه، كانه بيعكسها، فهو يجي بقى البطل عارفه الهيرو بقى اليوم جاي دار ولا وامشي كذا وتعالي هي. قلت لك اصل العلاقات انت مش متخيله. لا متخيله وعارفه، متخيله وعارفه كل ده غلط. انا اللي يهمني في الموضوع كله انك ما تحطيش خليه في دماغك وعقيده في قلبك وفي راسك وفي تصرفاتك وتنشرها لي في وسط البنات ان لازم تعملي علاقه حب ولازم يبقى في علاقه حب قبل موضوع الارتباط. لا، او انك تحطي في دماغك خليه تانية، احنا ضحضنا دي خليه تانية تقولك ايه لا ما هو علشان انا عمري ما هرتبط اللي ما اكون بحبه. مين قالك انه لما يجي ويحصل استخاره عليه وتشوفي شكله عجبك فيه قبول مبدئي خلاص استخيره على الصفات في كذا وفي كذا وفي كذا وفي سيدنا بلال، سيدنا بلال كان واحد جاي وقال له ادخل بيا البيت ده وانت مؤذن الرسول عليه السلام وبتاع ودي العروسه وبتاع، قال سيدنا بلال عايز ادخل بيك؟ قال له حط علي. سيدنا بلال قام جاي دخل قال ده في صفاته كذا وفي كذا وقال كل المعايب بتاعته الا انه اشهد انه يحب الله ورسوله. قالوا له بس هو ده، وافقوا عليه من الامر ده. الزوجه اللي بتقول ايه على على على, على, على علاقه زي دي؟ ما كل واحد في عيوب بس لازم في امر قبليها. لا والله، طب في حب وكلام قبل؟ لا. طب انا ما ينفعش اتجوز؟ مين قال ان الامر ما بيجيش في حب؟ مين اللي حط مين اللي قال القاعده دي؟ دي مش قاعده، ده العكس، ده لما بيجي مره واتنين وبيتكلم وبيقول لك لا صاحبه بطيخه مقفوله ما انا برده ما اعرفهاش، لكن بقى في العلاقه انا بدهسه وبعدين بقى بنهرس بقى وبعدين بنبقى بص دايسين في كل حاجه. غلط والله العظيم غلط، والله عز وجل لا يبارك في الامر ده. فلازم يبقى في على الاقل واحد اتنين تلاته شرع، ده ليكي انت واحفظي عليكي وعلى قلبك انت. لكن كونك انت لا معلش اصل انا لازم اخرج ولازم اتفسح ولازم يجيب ولازم اعرف وبعدين ده انا بعمل خطه كمان، ده بص الكلام بقى تقول لك ده انا بعمل خطه، ده الخطه العظيمه ان انا اجيب مين؟ ان انا اجيب صاحبتي تعمل معاها علاقه وتحاول توقعها اشوف هيكلمها ولا لا، اهو سابها وخطب صاحبتها يلا. ما فيش حاجه بتيجي في المحرم ما عند الله، والغايه والحاجه الصح ما يتبعهاش وسيله غلط، لازم الوسيله الاثنين الغايه صحيحه والوسيله عشان توصلني للغايه صحيحه. لكن الاقي بنات معلش يعني اعدادي وثانوي وجامعه ومتخرجه كمان والفكره دي متاصله، انا عذراكوا على فكره، انا عذره البنات. لكن والله ابدا سيبك من الكلام اللي بيتقال على عيوب جواز الصالونات ولا كذا او مميزاته، اصل الاهل عارفين بعضها، اصل مش هنختلف على المؤخر، اصل الدنيا مش عارفه ايه وكذا واحنا كاننا في منظومه لازم تكمل. لا غلط، لا جواز الحب ولا جواز الصالونات ولا جواز المرتب ولا اي حاجه من انواع الزواجات جاي لك عريس انت والاسلام اداك الحق ده، ها ايه رايك؟ طب عايزه ايه؟ ها طب كذا، طب السكوت علامه، طب طب لا قولي. الاسلام اداك الحق ده لكن ما ادانيش حق ان انا اعمل علاقه قبليها. طب جه الامر الحب اكتمي ما غصب عني شفته بقى وبعدين بصي رمالي نظره كده فبعدين وقعت بقى وبعدين والله ما بعمل حاجه غلط، انا حتى بيكلمني بعمل سين بس ما بردش وبعدين انا متعلقه قلبي وكذا، ما كل بقى ما دي عماله بيحصل ايه تعلق. الدين سابق قال لا نرى المتحبين مثل النكاح، اللي بيحبوا بعض يتجوزوا. ليه؟ لان اطلقت نظر، اطلقت فكر، اطلقت ايا كان ها الاسباب، خلاص تزوجوا. احنا ما بنقولش الحب لا، ده الحب ده حاجه تحفه جدا، الحب ده حاجه جميله جدا، وما بيبقى في علاقه ما بين زوج وزوجه بيحبوا بعض بتبقى الدنيا جنه وورد وقلوب طالعه والدنيا عظيمه، يعني يقول لها حاجه عينها قلوب طالعه تقول له حاجه ما اعرفش ايه جميل، بس بالطاعه مش بالمعصيه، مش اخرج واختبره ومش عارفه يبقى فيه كلام وشهر وشهرين مش لا لا لا. على فكره احنا بنقول على الاقل فتره الخطوبه 6 شهور، ست شهور بيروح وبيجي وبتيجي في وسط اهلك، ولو عايزه تخرجي في مكان عام معاكي اهلك وتروحي وتشوفي الدنيا بتتعامل ازاي، كل ده في الامور دي نفع نفع لما يتحسب على لا مش هيتحسب عليكي. مش احسن ما تبقى زيجه فاشله؟ مش احسن ما تطلعي مطلقه بشهر ولا 45 يوم زواج؟ ها؟ او تقول لك يا لا مش هيطلق والله الاخلاع واعمل والقانون معايا دلوقتي. يا سلام بقى لو متجوزين في بلد اوروبي تجيب له الشرطه، بس الراجل متبهدل في البلاد الغير عربيه صراحه، متبهدل تجيب له الشرطه خلاص تاخد حقها وامشي وتعهد وبهدله. لا عمر ما علاقه تيجي بكده. ولو مش عايزين نوصل لمرحله المشاكل، احنا عايزين نوصل للمرحله الحلوه. فيا بنات من فضلكم ارجوكم محدش يفرض عليكي فكره، محدش من انا قلت انا عذراكي والله العظيم انا عذراكو. اما من ابتدائي ومن سن اطفال بتتفرجي ان لازم في حب وعلاقه ما قبل الزواج، وانك لازم تخرجي وتروحي، ويتحط في ذهنك يا خبر ابيض، وتقول لك ايه لا ده هيجي لي راجل، انت عارفه جواز الصالونات ده خليتهم يرسموا، تقول لك جواز الصالونات ده راجل بشنب قد كده جاي وعامل كده ولابس نظاره من الكعب كوبايه، لا لا لا انا مش عايزه ده. والافلام صورت كده، مش عايزه اقول مسميات، واختها جايبه عشان نسلها عنزت فجايبه لها واحد كعب كوبايه، او جايبه لها مش عارفه واحد ناظر معرفش او ماسك ايه ده، مين قال الكلام ده؟ وهو البديل، البديل انها تبقى مع فلان وعلان وكذا وكذا، استنى بجرب ايه ده؟ مش ده مش منطق على فكره ولا صح. يا بنت الحلال يا بنت، ما حدش قالك اتجوزي وانت مش بتحبي، جالك اللي هو بالطريق الصح الشرع اللي ما هنتيش نفسك ولا صغرت نفسك، والدنيا بص بص قد كده صغيره قد كده، الدنيا تلف تلف، اه مش دي فلانه بتاعت فلان اللي مش عارفه ايه، مش عايزه احكي لكم قصص قتله حقيقيه واصحابها موجودين في كتب كتابها، وهي كانت على علاقه بواحد وكان مسافر اتخطبت بينكتب كتابها على صاحبه، وصاحبه جاي الانتيم قال له فين؟ قال له خليتها مفاجاه، يعني ده مفيش صوره طيب مفيش اي حاجه، فوجئت بيه قال له دي فلانه اللي كانت معايا. وايه بقى والخطوبه على حمام سباحه والدنيا مش عايز اقول لك، يعني كانت بتقول لك لو انزل استخطص وما بنش، حاجات حقيقيه. احنا لا عايزين نعرض قلبك لكسره، ولا عايزين نعرض قلبك لصدمه، ولا عايزين نعرض كذا. الفكره في ايه؟ الفكره ان البنات بتبقى مرتبطه قوي، واي لو فتحت بس استغفر الله ان شاء الله لكم العفو والعافيه، لو فتحت قلبها سنه بس بتتعلق وتبني احلام احلام يقظه يخطئ مش عايزه اقول لك، ويبهدلها ويشتمها ومش عارفه ايه، تقول لك اصل بحبه غلط. مين قال الحب بهدله؟ لا بهدله ولا قله قيمه ولا قله احترام ولا انه يكلمك بره البيت. الشنب مين اللي في البيت؟ ابوكي اخوكي جدك عمك خالك الموجودين في قلب البيت يا بنتي، ويجي ويطلبك وانت معززه مكرمه، لكن تقعدي تحط في دماغك فكرتين مش هتجوز الا بعلاقه او بحبه قبليها او لو كذا يبقى التاني الجواز ده وحش، محدش قال الكلام ده. انا عذراكم بس فوقوا فوقوا وانشروا الصح، لما تنشر الصح هتبقى سمت مجتمع، هتبقى ثقافه مجتمع، مش يبقى ميديا وناس قايمه على غلط ويبقوا نجوم ومش وهم دول اللي يدونا دينا ويدونا نص. لا يا حبيبتي ولا دول نجوم ولا بتاع، مين قال دول نجوم؟ ده ضلمه، ده ضلمه ويخليكم يعني بص تبص كده في حته سد وينكسر قلبك وتتخدعي وتحسي تقولي ولا على الحب وسنين. لا ما تشتموش الحب نوبكم ثواب، ملوش ذنب خالص، الحب الجميل البريء الطاهر اللي على الفطره ده ملوش ذنب. الممارسات اللي بتحصل من الولد او من البنت ما قبل المرحله دي او في المرحله دي هو اللي غلط. ده الجواز وسنين؟ لا لا الجواز تحفه وجميل، بس انتوا اللي بتتعاملوا غلط، لو اتعاملنا صح هو ده اللي هيبقى موجود. الحلقه دي انا عاملاها مخصوص عشان خاطر الامر ده، عشان خاطر المعنى ده. فمن فضلكم من فضلكم عيدوا ترتيب الحاجات اللي انا قلتها تاني، وارجعوا للحلقه تاني وشوفوا النقاط ديت، وكلمي نفسك يا بنتي، خلي الحلقه دي مجرد حوار مع نفسك ومع قلبك كده، انه الصح وادعي اللهم اسالك يا رب تهدي قلبي للحق وتبصرني بالحق، ادعو كده اللهم نسالك بدعاء سيدنا موسى يا رب، ربي ان لما انزلت الي من خير فقيه، فجاءته احداهما ما مش يعني مش واحده بس ان شاء الله يجي العريس برضه، نسالك يا رب التقي النقي الرومانسي القراني الرباني بقى اللي لسه اللي انتم عارفينها دي، الحنون اللي بيراضي اللي يبقى في طاعه ربنا. ادعو الله سبحانه وتعالى لكل البنات، النهارده بنتكلم البنات مره جايه نتكلم الشباب، أدعو الله سبحانه وتعالى لكل بنات الأمة يا رب المسلمين إن ربنا يرزقهم الطهر والعفاف وإن يحمي قلوبهم اللهم أمين. فاصل قصير جدا ونرجع بسرعة على اتصالاتكم وأسئلة اللايف، فاصل وارجع لكم بسرعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل. ناخد كده تعليق ميرو ميرا عبده بتقول جواز الصالونات تبقى كبيرة، صدقيني لازم ناخد حد عارفينه كويس جدا، مش شرط نعرفه معرفة غلط بس على الأقل يكون في معرفة في أمور كتيرة بيخفيها جواز الصالونات. خليني أعلق جزء من كلامك صحيح، خليني أعلق على الجزئية ديت يا ميرا. مش شرط ولا حتى جواز عن حب. هو انت فلان اللي انت عارفاه ده ايه ده بيتجمل، عارفه اهله عارفه ناس وعارفه كذا، مش شرط انا كشخص. ما ممكن مش انا اهلي، ليه انا اللي لازم احط نفسي في الموضع ان انا اللي اروح وان انا اللي اسال وان انا اللي اعمل وان انا اللي اجيب؟ لا، في ليا بيت. المهم دخل البيت ده شيء اساسي. دخل البيت ده يبقى انا كده تجنبت كل الاخطاء اللي ممكن اعمل. ليه؟ لاني خلاص بقى كلامه مع رجاله، مش بس تعالي وانا احبك وانا هخطبك وبعدين نتعرف وبعدين باي باي يلا مع السلامه. ده الكلام ده مش صح خالص. فانا ايدك في نص الكلام اللي بتقوليه، لكن حتى لو هو جاي عن طريق حد وانا بقول لك لازم لا جوزي طبعا قلبك يختاره، سواء بالحب او جاي عن طريق او انت عارفاه معرفه شخصيه، بس ما نعملش علاقه محرمه قبليه واحط شرط الزواج مشرط بدونه ولا سبب بدونه ما يتمش الزواج. لازم تبقى في علاقه ممتده. غلط غلط غلط غلط. مين تاني بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا دكتوره، بارك الله فيك واياكم، دعواتكم بالهدايه اسماء. الله يهديك يا اسماء، هدايه من عند اللهم امين. أمل بتقول بارك الله فيك يا دكتورة، بحبك جدا، جزاك الله خيرا يا أمل. والله أنا نفسي أقول كل الكلام ده من اللي بشوفه حولنا، ونفسي أكلم كل البنات. تمام، شوف اللي احنا قلناه في الحلقة وعدي مع نفسك جدولي كده، وقومي جاية أيلا في محاضرة لبناتك لصحباتك للدائرة القريبة منك، وادعو الله سبحانه وتعالى يفتح بيكي. ربنا يبارك فيك في عمرك يا دكتورة حبيبة، وإياكم حبيبتي. هالة شاهين، هالة سليم بتقول احنا مش نعرف بعض بس حبيت اعمل لك ماشي. تعملوا منشن بقى حب وبتاع والكلام ده ولا ايه؟ طيب خلينا ناخد اتصالات. يعملوا منشن لبعض زول. المهم ان انا يعني ما شاء الله عليا بقرا المنشن يعني. طيب خلينا ناخد سؤال عبال ما تجينا الاتصالات. السلام عليكم يا دكتوره، انا شابه اتعرفت على شاب اهو، بصوا شوفوا دي اسئله الاسك عايزه اقول لكم، واراد التقدم لخطبتي، الف نهار مبروك. طيب بس اتواصلنا، هي دي الغلطه، اتواصلنا معاه. رقم ابوك يا بنتي، رقم اخوك، رقم عمك، انت بره عايز جواز اهم، الشنبه ايه الرجاله هيتكلم معاها. بعد ان اخبرني بنيته تواصلنا، اخطانا. هو ده اللي انا بقوله يعني، انا والله يعني يصعب عليا جدا جدا ان تيجي بنت قلبها ينكسر. اخطات، الخطا ما بيتنساش، لا الصوره بتتنسى ولا مش عايزه اقول لكم المخرج بيقول ايه، لا الصوره بتتنسى بتاعه العلاقه اللي عملتها والخطا ما بتتنساش، وبتفضل صوره كده بنفضل نعالج فيها، تقول لك متجوزت وزوجي زي الفل والله محترم وربنا كرمني والحمد لله ان ربنا ما خدش بيا بجريره المعصيه، لكن كل ما يجي يلمسني افتكر الاولاني. كارثه كارثه، انت مش عارفه ايه اللي بيحصل، مش عارفه المخ مشكلتنا مش في الواعي، الواعي مظبط نفسه وحاله وخد قرار بالعقل. اللاوعي ده هو اللي كارد، قاعد لك العقل اللاوعي ده قاعد حاطط لك كل الصور وكل الايموشنات المشاعر وبيتصرف بقى على اساسها. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بصلاح الحال، ولكن دايما بتقول وكنت بتوب لكن دايما كان ما يزيغ قلبي واتبع هوايا وهو كذلك، لكن المره دي انا منهاره جدا وقعد اكرر في التوبه، وقررت التوبه بدايه 2020 يا بنتي، وبدأت أنصح هذا الشاب ليتوب ولكن قتلني الوسواس والشك منه وبيكذب عليا وأنا خايفة مترددة. بصي اسمعي يا اللي سألتني الأسئلة دي، أنا بجاوب على أسئلة الأسك النهاردة. بصي يا بنتي بالله عليكي اقطعي عشان ما تعيشيش لا في توتر ولا في شك ولا الكلام ده، أمر طبيعي. ما أنا بقولك ليه ما تعمليش علاقة؟ لأنك هتقعي في غلط. تقولك والله ما عملنا حاجه، ده ماسك ايدي بس عداني الطريق، وهو ماسكه الايد دي ايه؟ ما هي واليد تزني وزناها اللمس. يا كارثه كارثه، ابن القيم قايل عليه زنا مجرد كارثه. انا ناقصين يعني انتوا ناقصيني في ميزان السيئات؟ يعني حاجه عجيبه جدا، الواحد عايز طاعه عشان ربنا يبارك له في بقيه حياته، تقوم انت اللي تستجلب المعصيه تقولك ده حاجه بريئه. لا مش بريئه، ده تقولك بصي شوفي شيخ، انا اعرف شيخ قال ان ده من اللام. والله ولا من اللام ولا بتاعه، ومنهم لله مشايخ بتاعه اي فتوى وخلاص. لا يا بنتي، عرضك، قلبك، مشاعرك، حالك، حافظي عليها. ما هو ده اللي انا بقوله. ما فيش علاقه تقول لك بس انا هتجوزك، لا، اتجوزي بالحلال واتجوزي بالصح واتجوزي بحب. ما تختاريش، ما حدش هيفرض عليكي حاجه. ما الاسلام بيقول لك اهو، موافقه كملي موافقه، مش موافقه خلاص اعملي 6 شهور خطوبه، اعملي وهاتيه في المواقف، اسالي مع شوفيه بيعمل ايه. لازم، احنا ما شاء الله علينا القلوب الرهيفه، هتلاقيه عمل موقف هتلاقيكي دبتي، يعني مش انت يعني القلب القاسي. لا، ده البنات ما شاء الله البمبيات والرقه والجمال، اي حاجه بتاثر فيه واي موقف شهامه ورجوله هتلاقيه اثر فيكي. فليه نقع في كده؟ ادعوكي للتوبه. خلاص مش بدايه 2020 ولا الكلام ده، بدي حالا اهو، سمعتي اهو حالا. قوم اتوضى من دون الفريضه، وصلي ركعتين من دون اتودي وضوء، وصلي ركعتين، يا رب توبت اليك اخر مره. خلاص يا رب، الله يمعك. واقطعي، اقطعي الشات، اقطعي غيار الرقم، ارمي الشريحه، ارمي الشريحه يا بنتي، اسمعي كلام، ولا واقفلي الاكونت ده، اعملي اكونت جديد خالص بحاجه فيك يعني مش باسمك ولا حاجه عشان ما يجيبكيش، واقطع الكلام تمام، هتلاقي نفسك هديتي وربنا عانك على. وبعدين ايه؟ الطاعه بتجر اختها، يلا عامت باعي بعمل صالح، لكن سبت نفسك للمعصيه والبتاع، المعصيه بتجر اختها. فعشان خاطر يا بنت الله يبارك لك، الله يبارك لك يا رب. معانا اتصال، معانا ام احمد من القاهره. السلام عليكم يا ام احمد. وعليكم السلام، ورحمه الله وبركاته. يا دكتوره هلا، اهلا وسهلا يا جميل، اهلا بحضرتك. انا كنت عايزه احكي لك حكايه يا دكتوره هلا. بصراحه عينيا ليكي، اتفضلي. انا متجوزه من 10 سنين. تمام. ومتجوزه عن حب، وجوزي كويس وبنس والحمد لله. الحمد لله. من حوالي 6 شهور كده اكتشفت ان هو بيكلم مرات صاحبه المتوفي. مرات صاحبه ايه؟ طبعا المتوفي. فانا طبعا كنا متوعدين يعني احنا من زمان ان هو مهما حصل ما فيش يعني مش هيجيب لي ضرر بمعنى صح. فانا لما جيت واجهته باللي انا شفته بالمحادثه اللي شفتها وكده، فقال لي ان هو كان بيفكر ان هو يتجوز عشان يربي العيال والكلام ده. فطبعا انا ما رضيتش يعني بالموضوع، يعني قلت له لا انا ما اتفقناش من اول ما خدتني على الموضوع ده. طب استنى، وعدني وانت وعدتني. طب ام احمد بس قولي لي، الشات اللي انت شفتيه شات حب يعني وكده ولا اتفاقات؟ اه بحبك وعايزاك وانت وحشتيني وكده، يعني كلام كده خلاص. بس والموضوع اتقفل وانتهى الموضوع وخلاص، وعدني ان خلاص ومش هيكلمها تاني ومش هيعرفها تاني. وانا كلمتها وقلت لها انا مش هسيب بيتي ومش هخرب بيتي وانا مش هرضى بيجي لي دره، ويوم ما يجي لي دره انا مش هقعد على ذمتي وانا مش هستحمل ان يكون ليا دره. قالت لي لا انا مش هعرفه تاني، والموضوع اتقفل. تمام. اكتشفت من حوالي، هو جوزي بيسافر وبيجي كل فتره. وانا مش مقصره معاه في اي حاجه والله، بيعلم ربنا. اكتشفت ايه بقى؟ اكتشفت ان هو بيكلم مرات ابن خاله على النت، ومرات ابن خاله بتبعت له فيديوهات ما ينفعش ان هي تتبعت من واحده لواحد، يعني انا كمرات وانا ما ببعتلوش الفيديوهات دي. زوجها موجود، ابن خاله زوجها موجود ولا متوفي؟ موجود ومعاها. طيب. وانا شفت المحادثه على النت وسكت عشان خاطر ما اخربش بيتها وما اخربش بيتي، وخدت منه وعد ان هو المفروض ان هو ما يكلمهمش تاني وما يعرفش الست التاني. بس هو دلوقتي بيتهمني ان انا غيوره زياده عن اللزوم، وان انا اللي بعمل مشاكل، وان انا اللي بتلكك، وان انا اللي بتحجج. طب اسمعيني يا ماما، اولا مش عايزاك تعيطي، وصوتك المكسور ده طبعا هي حاجه تألم، حاجه تكسر، حاجه توجع طبعا، يعني تحس ان زوجك يعني ايه نخلصه من واحده في الثانيه، يعني كل ما اخلصك من واحده تمسك في الثانيه. الزوج المسافر بيجي وقت فراغ عاطفي، الفراغ العاطفي التحفه اللي هم ماسكينه دوت وعاملين لهم هسس في نافوخهم، ابني الفراغ العاطفي بتاع زوجك. بصي هحاول على الشاشه اقول كلام حاولي فهميني منه، تمام؟ اولا هي الثانيه بتكلمه، انا هسالك وجاوبي على اسئلتي دي دلوقتي يا ام احمد. كم مره قلتي لزوجك وحشتني؟ كم مره قلتي لزوجك انا مفتقدك؟ يعني مش بكلمه مفتقدك، بالكلام اللي انتوا بتقولوه اللي هو الكلام العادي اللي ما بينكم. مفيش حرج في الكلام بينك وما بين زوجك. كم مره قلتي الكلام؟ كم مره قلتي له طبعا انا يعني انا كهاله لا احبذ ابدا ان يبقى فيه يعني شات فيديو بينك وما بين زوجك بشكل معين، تمام؟ ما فيش حاجة أمنة يعني، وكل مرة يطلعوا برنامج يقول لك آمن، الله أعلم يعني، الدنيا ساتلايت يعني. لكن على الأقل على الأقل يبقى فيه على الأقل مكالمة أنت بينك وما، مش هقدر أقول أكتر من كده، مكالمة بينك وما بينه، في كلام مشبع الجزء العاطفي عنده، متابعاه في الكلام بتاع الحب بتاع كل يوم ولا لا، بحيث أنه هو ما يلجأش، أنت مش مدياله فرصة أنه هو يلجأ، هو ده عنده فراغ وواحد قاعد لوحده، أمر طبيعي أنه هو بيشتاق لزوجته. مين المتاح؟ واحدة قالت له إزيك؟ قال لا بس جيتيلي. أنت مين ده؟ أنا مرات مش عارفة ابن خالة قريبتك. قال تعالي إذا عامله ايه وعامله ايه مع والدنيا بقى والحواديت وليصة. فالامر الصح لو هو يا بنتي يقلل فترات السفر، تمام، او انت تروحي له حتى ولو حتى مثلا لو في ناس متاحه ان ينفع يجيب زوجته مثلا زيارة، يا تقللوا الفترات يا تبقوا مع بعض ان شاء الله، لو هتروحوا تاكلوها بدقه. طب مش هينفع، يبقى على الاقل املي فراغ زوجك العاطفي، احتياجه النفسي والجسدي. ازاي؟ ما تسالينيش، كل واحده فاهمه انا بقول ايه، وتسيبيه ما تجيش تسيبيه وهو يروح يدور على بره. طبعا ده اسمعي، ده مش معنى كده انا بغلطك واقول لك بقى اصل انت ما عملتيش لا، ده هو يحاسب، هو على المعصيه دي يحاسب عليها ويسال كل نفس بما كسب. انا بقول يا بنتي اللي يخصك كواحده ست، ومن ست زيك بقول لك اللي انت هتفهميني انا قصدي ايه. امني الجزء دوت واحتسبي عند الله وادعي الله سبحانه وتعالى يقرب ما بينكم، وانك انتوا ما يسافرش تاني، وان او يسافر وتبقوا معه وربنا يوسع عليه رزقه، وربنا يمن على الامه العربيه كلها والاسلاميه يا رب، ان يبقى كل زوج مع زوجته، لا هي تتساب ولا هو يسيبها. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بصلاح الحال. واتصلي تاني يا ام احمد وتقول لنا الدنيا بقت تمام. ناخد معنا شيماء من سوهاج. سلام عليكم يا شيماء. وعليكم السلام، ازيك يا دكتوره؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. يا دكتورة دلوقتي أنا متقدمني واحد حالته المادية مش كويسة، وأنا في بيت أهلي يعني حالتي المادية كويسة خالص الحمد لله يعني. إن إيه؟ وحالتي المادية في بيت أهلي كويسة خالص. آه يا حبيبتي. وهو كمان مش واخد كلية. يعني مستوى اجتماعي أقل وتعليمي. ومادي. ايوه وهو كمان يعني بيحبني يا دكتوره، وانا حاسه في قبول يعني، بس قلقانه شويه. استني عشان الحاجات، في حاجتين من الحاجات دي عادي ينفع ان احنا يعني تتعدى وتبقى جوازه ناجحه، تبقى جوازه ناجحه. خذوهم فقراء يغنيهم الله من فضله. تعالي واساليني وخليكي معايا واسالي زوجك كده، او انت جاوبيني. المستوى الثقافي بينك وما بينه، بتحس ان انت فاهمه حاجات وهو مش مدرك؟ معايا لسه انا بقولك متقدمني لسه يعني. طب تمام، يعني قعدتوا القعده. طب اسمعيني يا شماعه، هقولك على شويه حاجات. بصي، اللي قدام في مرحله التقديم لسه، ولسه مرحله ان هو جاي، بتسالي، بتفتحي اسئله في جميع النواحي. احنا عملنا بتاع 3 4 حلقات على حاجه و40 سؤال في فتره الخطوبه، ارجعوا لها الفيديوهات كلها على اليوتيوب. افتحي وشوفي كده، اسالي في كل النواحي، في الشغل، في الثقافه، في البلد، في السياسه، في الاجتماع، في الاقتصاد، في المستقبل، في تربيه الاولاد، في شكل البيت، في منظومه الزواج، في لو اشتغلت، فلوسي، اهلك، هقعد فين، مين اللي يتدخل كده، مين من اخواتك مسموح ان هو يعرف عنا، ويبقى لو خلاص الامر ما بين، هل اسمح ان اهلي يتدخلوا، الزيارات، شوف انا عماله اقول لك اهو، فتحي في كل الامور دي. ساعات بيبقى المستوى التعليمي اقل لكن ثقافته عاليه جدا، وبدماغه بتبقى دماغه تحفه كده، بيبقى اداري ناجح جدا. ده جزء. الماديات بيبقى صحيح ممكن اقل مني ماديا، وبس عنده طموح وبيعرف كده، هيعرف يفتح بيت، هيعرف يصرف، ولا هنعيش دايما في ديون وجمعيات ومش عارفه وايه. في بنات بتقبل ده، لو في صفات تانية إيجابية جميلة عن يعني تزكيه، لا كويس، لا حنون، لا مدين، لا يحب الله عز وجل، لا مش عارفة، لا عنده أخلاق جيدة، لا الناس بتزكي فيه، حاجات كتيرة ممكن تستغنى عن حاجة زي كده. وفي بنات تقول لك لا ما اقدرش أنزل على المستوى الاجتماعي اللي أنا فيه، أو المستوى المادي اللي أنا فيه، ما اقدرش، لازم حد يجي مش عارفة يعمل إيه كل شهر، ولازم ما انتش قادرة خلاص. ما شوف شوف شوف جمال الدين اعطاكي ايه؟ اعطاكي حريه الاختيار. لا ممكن اكمل وسام، لا ما اقدرش. فلما قضى زيد منها ايه وتر، زوج نكاها، ايه اللي حصل؟ ده مين ده زيد؟ ما فيش صحابي اسمه ذكر في القرآن لسيدنا زيد. حتى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ورضوا عنه كان بالهاء المخاطب، الهاء الغائب لسيدنا أبو بكر. لكن بقيت الثلاثة الذين، وأما الذين صدقوا كعب بن مالك برضو. ها لكن مين اللي اسمه في القرآن زيد؟ هل ده انتقاص من سيدنا زيد أنه هو طلق السيدة زينب؟ أبدا. طب هو انتقاص منها؟ لا، هي متربية كده، هي مش تكبر، هي تربيتها كده، أيديولوجيتها كده، ثقافتها كده، فأمر طبيعي أنه ما يحصلش. والإسلام عذر ده وعذر ده، تمام، لا ده مخطئ ولا ده مخطئ، تمام. ففي أمور ينفع، فأنت اسألي نفسك هل أقدر أعيش مع المستوى ده القليل؟ لا، ده في صفات تانية ممكن تجبر الخاطر. الغنى والفقر ده بتاع ربنا، لا بالعكس، خدوهم فقراء يغنيهم الله من فضله، من ترضون دينه وخلق الدين. ها معاه ايه؟ خلق تعامل، تاخدي دين بس من غير، لا الاثنين الجناحين. طب تمام، المستوى اللي المادي بيعالج ايه؟ اللي ايه تاني اللي يخليني ارجح الامر؟ بيراضي، عطوف، حنون، رومانسي، ايه كمان؟ عنده اهداف وعنده رؤيه. واحد مش عايش محلك سر هو كده وانا قاعد وانا مستني مش عارف، لا لا لا لا، ده واحد دماغه شغاله. لقيتي نفسك استخرتي وعلى الحاجات اللي انا قلتها لك ديت ومرتاحه، توكلي على الله. قلتي لا قلبي في حاجه، لا مش خايفه، مش هقدر، لا ممكن اذيه، ممكن اقول كلمه تاذي، لا ما تاذيش زوجك، وما تتجوزيش واحد عشان تتكبري عليه، ولا تتجوزي واحد عشان تحسيه احمد ربنا ان انا خدتك وانت مش عارفه انا من عيلة. لا لا لا لا لا، ده في احترام، في احترام وتقدير، ويبقى هو سيد. هو السيد، هو السيد بعد السيد. قلنا نكلم ازواجنا كما تكلمون امراءكم، وحدثني سيدي، بيتكلم على زوجها، بيقول لها زوجة سيدنا ابو هريره، ما تيجي تقول حديث على سيدنا بتقول لك حدثني سيدي، ايه الجمال ده؟ يعني ناس فاهمه. فخدي بقى مين اللي يبقى السيد في عينك وفي قلبك، لكن مهزوزه من البدايه ما انصحكيش. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يهديكي سواء السبيل، اللهم امين. معنا مين؟ فاطمة من الفيوم. يا سلام ست جهاد على صوتك الجميل. يلا فاطمة، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا دكتور هيل؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك. حضرتك عندي 21 سنة. تمام. مبدئيا كده يعني انا متزوجة واختي يعني الامور وصلت للطلاق. انت متعلو بس الصوت يا جماعة يعني، عشان زي ما انتم شايفين صوتها رقيق، فيعني مع نفسها كده ادعوا فعلوا الصوت. متجوزة بقالك خمس شهور. خمس شهور، تمام. كان أهلي من الأول هم اللي غصبين علي. كان إيه؟ أهلي هم اللي فرضوا علي الزواج منه، هو قريبي. ضغطوا عليكي تتزوجي، تمام. ها تمام. أنا جيت قبل الفرح ورفضت وقلت لأهلي وكده، المشكلة إن هو أنا خطوبتي كانت خمس سنين. والله للأسف يعني إن هو كان مسافر، وأنا من نوع خجول وكده، ما كنتش بتكلم كتير، ما تعرفتش على شخصيته لما نزل من السفر. بعد كده لما هو نزل وكده، اهلي كانوا رايحين زياره حكه وكده، اهلي كانوا منعين القعد في البيت وكده، احنا منطقتنا قرى ورياف وكده وانت عارفه حضرتك، فعندهم قواعد وتقاليد وكده. هو كان المبدا ده كرف له، وكان يعني بيقول كلام كتير وكده، مش مبدا ان هو واحد بيحترم تقاليد اهله وكده، كان يقول لي لا كل الناس بتيجي وبتقعد، كان بيقعد يقعد معايا في اوضه لوحدينا، كان رافض مبدا انهم يتقعد معايا وكده، الكلام ده كله انا كنت بكتمه في نفسي. طيب، ما كنتش برضه اقول له. بص يا فاطمه، دلوقتي تم الزواج، اعتراضك على ايه؟ انا دلوقتي واصله للطلاق. دلوقتي طالبه الطلاق؟ حصلت مشاكل كمان بعد الطلاق، كنت افضل ان انا اكلمك على غير الهوا يعني. طيب، عشان هو يعني موضوع كبير. طيب، ودلوقتي هم اهلي يعني عرفوا المشكله، وانا تعرضت لضغط نفسي كبير، وصلت ان انا بس اتمنيت الموت، وحصل ان انا حملت وسقطت، والجنين كان متشعب بسبب سقط قرابه، مشاكل كتير. طيب، هم دلوقتي الموضوع وصل لطلاق، وصلت استخاره وكده. انا ما عنديش قابليه ان انا اكمل مع الشخص ده وكده. حاسه ان انا عايشه في كابوس يعني. المشكله اسمعيني، المشكله في اخلاقه، المشكله في طباعه، المشكله بيضرب، بيشتم، بخله، ليه عايزه تتطلقي؟ المشكله ولا قبول؟ المشكلة القبول هو من الاول قبول، وكمان ان هو اسلوب التعامل بيننا تعامل صعب معاه، يعني انا بيناتنا فرق كبير في حكايه التفكير، وكمان انا من اول من جوايا مفيش قبول، مش قادره اتقبل الشخص ده. طب ليه وافقتي؟ طب ليه وافقتي يا فاطمه؟ يعني ليه وافقتي ادام مفيش قبول؟ ليه وافقتي يتم زواج ويتم بناء؟ هي امي من الاول قالت لي ما ينفعش تبقى 5 سنين ومش هينفع. طب ما تعيطيش، ما تعيطيش، ما تعيطيش. انا طالبه الطلاق، اخوتي رافضين، بيقولي قولي لنا السبب، بس انا مش قادره، مفيش قبول من يمة ان انا اكمل مع الشخص ده، يقولي لي حاولي ودي فرصه تاني. في سبب خلاف، اسمعيني يا فاطمه، في سبب، اسمعيني اسمعيني، في سبب خلاف اللي انت قلتيه لي على الهوا ده وانت مستحيه تقوليه؟ هو انا ممكن اختلم حضرتك على غير الهوا يعني؟ طيب كده. طيب طيب خدي خلاص، بصي خدي، الله يكرمك يا جاد، خدي الرقم وقولي دي فاطمه ماشي. انا بس عايزه قبل ما عايزه ارد عليكي في حاجتين. ادام كارهه قوي كده وبتعيطي وما انتش قادره وما فيش قبول، يعني انا بقول من البدايه يا جماعه، البنت اللي مش حاسه بقبول مع واحد جاي، ما تكمليش، ما تكملي، ضغطوا مهما ضغطوا مهما، اقول اقعدي بينك وما بين نفسك وبينك وما بين، وشوفي لقيتي نفسك ما زدت والاستخاره شغاله وما زدت، فين فور فين فور، ما تكمليش. طيب حصل وكذا وطلعي، كلمي اخوكي، كلمي اخوكي وكلمي والدتك، كلهم ما تضغطوش عليا، انا ما عنديش قبول ان انا اكمل مع الشخص واحنا مش متفقين في كده. الله اعلم ايه السبب التاني، مش عايزه تقوليه في على بتاع، لكن انت بتقولي حصل حمل وبتاع، فما اظنش اللي هو يعني سبب في دماغي، لكن ايا كان قولي لهم انا فعلا رافضه حاجه زي كده ومش عايزه اكمل، وانا مخنوقه والعياط ده، ما يعني اقعد واكمل واحس انك مقهوره، مش هتبقى عايشه والله، ولا هيبقى زواج ناجح ولا الكلام ده، كانها عبده، كانها خادمه، كانها واحده بيؤمر وينهي وخلاص. احنا عايزين الجواز اللي فيه حب، الجواز اللي فيه انا وانت بنتفق هنعمل ايه بكره، اللي انا وانت بنتفق انت هنعمل ايه مع اولادنا، وشايفين حياتنا بعد 20 30 سنه بيبقى فيه ايه، وشايفين حياتنا في الجنه، مش الله ربنا ياخده كذا، ده عامل لي ومسوي منهم لله اللي جوزوا. لا، ما بقاش جواز يا جماعه، ما بقاش جواز. ادعو الله سبحانه وتعالى يكبر بخاطرك يا فاطمه، وكل اللي بيسمعني يقول امين. يعني وقت حلقتنا خلص، ادعو الله سبحانه وتعالى تقبلهم منا اللهم امين. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين.